يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون اللهم رب هذه الدعوة صوت عالي اللهم رب هذه الدعوة التامة دعوة الأذان والصلاة القائمة يعني التي ستقوم قريبا آت محمدا يعني نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما الذي وعدته الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة ثبت في رواية البيهقي رحمه الله. وبعضهم يزيد الدرجة الرفيعة هذه ما لها من في الحج الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي نفس الوسيلة هذه الوسيلة هي الدرجة الرفيعة لكن من في العليل الدرجة الرفيعة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة والفضيلة هي الدرجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا تنبغي للعبد بعد الفرد ولا يكون له فهي الدرجة الرفيعة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هذا يقال بعد الأذان وبعد الإقامة جزاكم الله خيرا وبدون صوت مرتفع عادي صوت عادي جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.